بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد إخواني الكرام، أحييكم تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالإخوة الكرام الذين جاءوا لحضور هذه الندوة المتواصلة منذ يوم أمس، منذ يوم الخميس على كل حال، هذا اليوم الثالث ويكون يوم الختام غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم. عن مداخلة اليوم إلقاء الشيخ إبراهيم البويران مواصلة مع دائما نفس موضوعه فضائل الصحابة. أرحب بكل من جاءنا وأقول لكم حللتم أهلا وطيبتم سهلا وبارك الله فيكم. الرجاء على كل حال تسجيل قال الشيخ مسموح للنفع، بارك الله فيكم. قلت أسعد وأرحب كثيرا باستضافة الشيخ إبراهيم البويران، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لكل خير على أن تكبد بعد المسافة. جزا الله خيرا شيخنا على حضوره معنا. وفيه تنبيه، الرجاء من الإخوة الحضور توقيف السيارات في الأماكن المخصصة لذلك وعدم ركنها أمام القاعة، والرجاء من الإخوة الجلوس في أماكنهم والتحلي بالهدوء حتى ينصرف الشيخ. وفق الله الشيخ لنفعنا وليتقدم موفقا إن شاء الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبادئ ذي بدء يا إخوان، ومن باب قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يشكر الناس من لا يشكر الله. الحديث مخرج في المسند والسنن بسند صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله وغفر له. فنتقدم من منطلق هذا الحديث بالشكر الجزيل لإخواننا وإخوانكم القائمين على تنظيم هذه الدورة العلمية والمجالس العلمية، جزاهم الله عز وجل خيراً ووفقنا وإياهم لكل خير، هم ومن تعاون معهم ومن ساهم معهم في هذا الخير العظيم. فنسأله عز وجل أن يجعل ما يحصل من خير في هذه المجالس النافعة في موازين حسناتهم، وأن يثقل بذلك أجورهم، كما نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم يا إخوان في ذروة من قال أو في ذروة من يدخل فيما قال فيهم عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا. إن ربي سميع الدعاء وهو ولي ذلك والقادر عليه. والشكر موصول يا إخوان كذلك لجميع المحاضرين الذين استجابوا لدعوة إخوانهم، نسأل الله عز وجل أن ينفع بهم وبما يقدمون لإخوانهم. وموصول الشكر كذلك لإخواننا الحاضرين جميعا، نسأله عز وجل أن ينفعنا وإياهم بما يسمعون، وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم وكما سمعتم يا إخوان عنوان هذه المحاضرة أو الكلمة: وفضائل الصحابة، أي فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أكثرها. ففضائل هؤلاء القوم يا إخوان لا يكفي في بيانها محاضرة أو محاضرات ولا كتابة مجلد ولا مجلدات، فهي فضائل عظيمة. كيف وهم قوم قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وغفر له: لا كان ولا يكون بعدهم، أي لا كان فيما مضى في صحابة الأنبياء مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون أي في المستقبل مثلهم، ولا من يقاربهم في الفضل، لأن الصحبة عند أهل العلم يا إخوان لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء. وسنجعل بحول الله عز وجل وقوته ومعونته كلامنا حول هذا الموضوع في عدد من المباحث. الأول في تعريف الصحابة، من هو الصحابي الذي يستحق منا ما سيذكر من الإكرام والاحترام والمعاملة. والمبحث الآخر في نبين فيه منزلة الصحابة ومكانتهم في دين الإسلام. والمبحث الذي يلي هذا وهو الثالث نبين فيه وجوب محبة الصحابة والترضي عنهم وذكرهم بالجميل. والمبحث الآخر نعقده في وجوب اتباع الصحابة والاقتداء بهم والسير على نهجهم والتقيد بفهم نصوص الكتاب والسنة بفهمها. ثم إذا يسر الله عز وجل نذكر ما يتعلق بالطعن في الصحابة وانتقاصهم أو انتقاص واحد منهم وحكم ذلك عند أئمة الإسلام. وإذا يسر الله عز وجل وكان في الوقت بقية نذكر ما يتعلق بتفاضل الصحابة أفضلهم الأول فالأول، سواء ما تعلق بالذكور أو الإناث. فنبدأ يا إخوان مستعينين بالله عز وجل وهو حسبنا ونعم الوكيل بالمبحث الأول في تعريف الصحابة. من هو الصحابة ومن هم الصحابة يا إخوان؟ هؤلاء الصحابة من هم؟ الصحابة يا إخوان هم جمع صحابي، والصحابي ذكر له أهل العلم في كتبهم تعاريف كثيرة للصحابة. من أحسن هذه التعاريف ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل وغفر له في كتابه العظيم الإصابة في تمييز الصحابة. ذكر في هذا المصدر المذكور، أي في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، ذكر تعريفا جامعا مانعا للصحابة، وذكر نحوه كذلك في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، وهو كتاب في مصطلح الحديث، ذكر فيه نحو مما ذكره في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. فقال رحمه الله عز وجل في تعريف الصحابة: هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام، وإن تخللته ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغفر له في كتابه المشار إليه آنفا في تعريف الصحابة: هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي مات على الإيمان والإسلام. وذكر أو وزاد بعض أهل العلم على هذا التعريف بعض القيود المهمة، وسنذكرها بحول الله عز وجل وقوته ومعونته في أثناء شرحنا لهذا التعريف. سنذكر ما زاده بعض أهل العلم من القيود في تعريف الصحابي وهي مهمة. إذن فقال الحافظ رحمه الله عز وجل في تعريف الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من لقي أي من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التعبير الذي عبر به الحافظ ابن حجر بقوله في تعريف الصحابي من لقي أحسن من قول بعضهم ممن عرف الصحابي فقال هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يا إخوان في تعريف الصحابي قال هو من رأى، أي بعينيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهذا صحابي. لكن الحافظ ابن حجر يا إخوان قال من لقي، واللقاء يا إخوان أعم من الرؤية، اللقاء أعم من الرؤية. فقوله من لقي هذا أعم من قولي من رأى، حتى يدخل في ذلك أي في هذا التعريف للصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به ولم يره كمن كان أعمى يا إخوان، كعبد الله مثلا بن أم مكتوم الضرير مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وعبد الله بن أم مكتوم، قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، كان بلال يؤذن الأذان الأول للفجر، وهذه من السنن يا إخوان أن يجعل لأذان الفجر مؤذنان، الأول يؤذن الأذان الأول والآخر يؤذن الأذان الثاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل يعني الأذان الأول فكلوا واشربوا، يعني أذان بلال لا يمنعكم من الأكل والشرب، فالأذان الأول لا يبيح الصلاة ولا يمنع الأكل والشرب، فيجوز للصائم وللمتسحر أن يأكل بعد الأذان الأول لأنه لا يمنع الأكل والشرب بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال راوي الحديث وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني قد طلع النهار وبزغ الفجر، فابن أم مكتوم يا إخوان هذا كان أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه إلا أنه اجتمع به والتقى به وآمن به فهو صحابي، على هذا إخوان فقول من قال في تعريف الصحابي من لقي أفضل من قول من قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، واللقي اسم جنس يا إخوان يشمل من طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من غزا معه ومن لم يغزو، من روى عنه ومن لم يروي عنه، من جالسه ساعة أو يوم أو يومين كما كانت تأتي الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين وليتعلموا الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يجلس بعضهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما وبعضهم يجلس يوما وبعضهم يجلس ساعات كبعض الأعراب ثم يرجع إلى قومه بشيرا ونذيرا، فهذا صحابي. إذن فالصحابي يكون هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به، هذا قيد ثاني في تعريف الصحابي أن يلقاه وهو مؤمن به، هذا القيد يا إخوان يخرج من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس وهو مشرك أو كافر غير مؤمن، فهذا ليس بصحابي، فهذا ليس بصحابي، يشترط في اللقيا أن يلقاه وهو مؤمن به أي مسلم، فإذا التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وجالسه وتحدث إليه وهو ليس بمؤمن فليس بصحابي، ويخرج بهذا القيد كذلك يا إخوان ما إذا التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بغيره من الأنبياء، لهذا قال أهل العلم مؤمن به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو فرضنا يا إخوان أن إنسانا التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بعيسى عليه السلام متبع لشريعته فهذا ليس بصحابي، ولو التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مؤمنا بغيره من الأنبياء والرسل حتى يؤمن برسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الصحابي يا إخوان. أضاف هنا يا إخوان في هذا الموضع بعض أهل العلم بعض القيود التي أشرنا إليها آنفا، من ذلك قولهم من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد بعثته، بعد بعثته حتى يخرج بهذا القيد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به قبل البعثة، أي قبل أن يبعث وقبل أن ينزل عليه الوحي، فمثل ذلك ليس بصحابه. ولو آمن بنبوته كما حصل يا إخوان لبحيرة الراهب لما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد اصطحبه عمه أبو طالب في تجارة إلى الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك غلام صغير. فبحيرة الراهب هذا كان نصرانيا، والنبي صلى الله عليه وسلم مبشر به في التوراة والإنجيل، ما قال عز وجل الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بأوصافه وخلاله. فبحيرة الراهب هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فعرف أن هذا الغلام هو النبي المبشر به في التوراة والإنجيل الذي بشر به عيسى عليه السلام في قوله ورسولا يأتي من بعد اسمه أحمد، عرفه بأوصافه، فنصح عمه أن لا يقدم به إلى الشام وأن يرجعه إلى مكة خوفا عليه من اليهود لأنهم سيعرفونه. واليهود يا إخوة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندهم أخبار في التوراة بأنه سيبعث نبي، فكانوا يستفتحون به على المشركين وعلى العرب. كان اليهود يستفتحون برسول الله صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب وعلى أهل مكة وقريش أنه إذا خرج ذاك النبي وبعث نقاتلكم تحت لوائه ونبيدكم. فماذا كان يا إخوان؟ فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من العرب، من العرب، فاغتاظ اليهود فعرفوه بأنه هذا هو النبي والرسول الذي بشر به في التوراة والإنجيل، ومع ذلك لم يؤمنوا به. قال عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لما جاءهم الرسول الذي عرفوه بأوصافه كفروا به. هم قد عرفوه، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، لكن لما كان من غير بني جنسهم كفروا به والعياذ بالله. شاهدنا أن بحيرة الراهب هذا يا إخوان نصح أبا طالب بأن لا يقدم برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى الشام، خاف عليه من اليهود، فأرجعه عمه إلى مكة، وعرف بأن هذا الغلام سيبعث وهو النبي الذي بشر به، فآمن بنبوته قبل بعثته لأنه عرفه بخلاله. فمثل هذا يا إخوان ليس من الصحابة عند أهل العلم وإن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الإيمان حصل قبل البعثة، وهذا هو المراد من ذكر هذه القصة. كذلك زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل الذي ما عبد الأصنام حتى في زمن الجاهلية عرف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الإيمان كانوا على بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا اشترط أهل العلم أن يكون الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. وذكر بعض أهل العلم في هذا الموضع ورقة بن نوفل ابن عدي، وليس بصحيح. ورقة ابن نوفل صحابي، بل هو أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ورقة بن نوفل رضي الله عنه آمن به بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الوحي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الرؤية الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قالت ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء يختلي عن الناس وينزوي عنهم، فكان يأتي غار حراء يعني يختلي فيه عن الناس ويتحنث فيه يعني يتعبد، هذا في الجاهلية قبل بعثته كان يتحنث فيه أي يتعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الأصنام يا إخوان ولا سجد لصنم حتى في الجاهلية ولا عرف عبادات الجاهلية وعاداته، كان في منأى عنها، وكان يهيأ منذ صغره لهذه الرسالة العظيمة. فقالت عائشة كان يتحنث الليالي ذوات العدد ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني يتزود بالطعام وما يحتاج إليه في أيامه، ثم يرجع إلى الخلاء يعني إلى غار حراء ليخلو فيه لقصد التعبد لله عز وجل، هذا قبل بعثته يا إخوان. قالت حتى جاءه الملك وهو في غار حراء، جاءه الملك جبريل عليه السلام وهو في غار حراء، قال فجاءني الملك فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال ثم أخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد يعني القوة، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال ثم غطني فأخذني الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآية يا إخوان هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبها نبئ رسولنا صلى الله عليه وسلم وصار نبيا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر لما أنزلت عليه الخمس آيات الأولى من سورة إقرأ صار نبيا موحى إليه، ثم لما أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر صار رسولا، أمره الله عز وجل بالنظارة وبالبشارة وبالدعوة إلى الله. شاهدنا يا إخوان لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء أخذت النبي صلى الله عليه وسلم رعدة شديدة وخوف عظيم، لأنه رأى الملك جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليه ووصفه فقال له 600 جناح قد سد الأفق، يعني قد غطى هذا العالم كله، فهو مخلوق عظيم يا إخوان جبريل عليه السلام، وقد وصفه الله عز وجل بأوصاف عظيمة في القرآن، إنه لرسول كريم ذي قوة، قوة عظيمة حتى أنه حمل قرى لوط بجناحيه حتى سمعت الملائكة في السماوات نباح كلاب قوم لوط ثم أعادها على رأسه، ذي قوة عند ذي العرش مكين أي عند صاحب العرش وهو رب العالمين، مكين أي ذو مكانة ومنزلة شريفة وعظيمة عند الله، مطاع ثم أي تطيعه الملائكة في السماوات، وملك مطاع لقربه من الله عز وجل ولكونه أمين وحي الله عز وجل، مطاع ثم أمين أي كذلك هو أمين موصوف بالأمان، وفي الآية الأخرى قال عز وجل ذو مرة فاستوى، المرة هي الخلقة الجميلة العظيمة، فهو ذو جمال وذو قوة وذو أمانة مخلوق عظيم، فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من الرعدة فرجع إلى خديجة فقص عليها الخبر وقال زملوني زملوني، يعني أخذته حمى، حمى البرد، قال زملوني أي غطوني، هذا معنى زملوني ودثروني، المدثر والمزمل والذي يطلب أن يغطى ويدثر بالثياب بسبب حمى البرد لروعة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني ماذا منظر عظيم، رأى جبريل عليه السلام على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، ولم يره على حقيقته إلا مرتين اثنتين، هذه المرة الأولى التي نزل عليه فيها بالوحي في غار حراء، والمرة الثانية في ليلة المعراج كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة أخرى، يعني مرة ثانية بعد المرة الأولى التي في غار حراء، رآه على حقيقته كما خلقه الله عز وجل مخلوق عظيم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، سدرة المنتهى في السماء السابعة، عندها جنة المأوى، لأن الجنة يا إخوان في أعلى عليين في السماء السابعة، وليس فوق الجنة إلا عرش الرحمن، وهناك ينتهي العالم المخلوق، وفوق العرش الذات الإلهية المقدسة، فالله عز وجل في أعلى عليين فوق سماواته مستو على عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فشاهد يا إخوان لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، رجع إلى خديجة فقص عليه الخبر فقال زملوني ودثروني، ثم حدثها بما رأى أنه نزل عليه ملك وأخذه حتى بلغ منه الجهد وقال اقرأ، فذهبت به خديجة وكانت امرأة حكيمة وعاقلة ورزينة، أخذته إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنصر في الجاهلية يكتب الكتاب العبراني بالعربية، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها، أخذت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل فقال يا ابن أخي ماذا ترى وماذا رأيت، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني هذا هو الملك الذي أنزل على موسى عليه السلام، فعرف أنه نبي وأنه مبعوث، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، قال يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي نبي بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني أوذي وعاداه قومه، قال ووالله لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، ثم ما لبث ورقة أن توفي هذا الإمام من ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كان بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فورق صحابي، وهذا الذي عليه جماعة من أهل العلم، ورق بن نوفل صحابي، بل هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال ومن النساء خديجة، وبعضهم يقول أبو بكر الصديق، لكن السياق حديث بدء الوحي يدل على أن ورقة هو أول من آمن، وأما زيد بن عامر بن نفيل وكذلك بحيرة الراهب فهؤلاء عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف نبوته، لكن كان ذلك قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، فالصحابي يا إخوان هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد بعثته، وأضاف بعضهم كذلك قيدا آخر في هذا الموضع، قالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، يعني يراه في اليقظة. ماذا يخرج بهذا القيد يا إخوان؟ الرؤية في ماذا؟ في المنام. فيشترط في الصحابي أن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة لا في المنام. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به في المنام ليس بصحابي. ولا يأتي يحتج علينا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني، أي حقيقة، فإن الشياطين لا تتمثل بي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من رآني، يعني في منامه، فقد رآني أي حقيقة فإن الشياطين لا تتمثل بي، فيدعي الصحبة ويثبت لنفسه هذه المنزلة. نقول لا، من شروط الصحابي أن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة لا في المنام. وزاد بعض أهل العلم يا إخوان قيدا آخر مهما في تعريف الصحابة، فقالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد بعثته قبل موته. هذا قيد آخر يا إخوان، قبل موته، أي قبل موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا يخرج بهذا القيد يا إخوان؟ قولهم قبل موته، يخرج ما لو رآه ماذا؟ بعد موته، فلا يكون صحابيا. أبو ذؤيب الهذلي الشاعر يا إخوان، هذا الرجل آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ببعثته، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبايعه، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذؤيب الشاعر في الطريق. فلما وصل أبو ذؤيب إلى المدينة وجد الصحابة يجهزون رسول الله صلى الله عليه وسلم لدفنه، فرآه وهو مسجى في كفنه. أبو ذؤيب هذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، لكن لما قدم المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وجد الصحابة يجهزون النبي صلى الله عليه وسلم فرآه مسجل في كفنه، ومع ذلك لم يعتبره أهل العلم من الصحابة لأنه لم يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته. وهؤلاء عند أهل العلم يقال لهم المخضرمون، من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم أهل العلم ويسمونهم بالمخضرمين. المخضرمين وهم في طبقة كبار التابعين، من أفاضل التابعين. أضاف أهل العلم يا إخوان هذا القيد سدا لذريعة عظيمة وخطيرة، لأننا يا إخوان إذا أثبتنا الصحبة لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته قد يؤدي هذا يا إخوان إلى نبش القبر الشريف من قبل بعض الناس ليروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتثبت لهم بذلك الصحبة، لأن الصحبة لا يعدلها شيء. الصحبة تعني الإيمان وتعني التقوى وتعني الجنة. ولا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فجسده الشريف لا يزال كما هو، كما وضع أول مرة في القبر، وهكذا أجساد الشهداء. الشهداء عند الله عز وجل أجسادهم لا تأكلها الأرض. فلهذا قطعا لدابر الفتنة وحسما لمادتها ودرءا للمفسدة وسدا لهذه الذريعة الخطيرة أضاف أهل العلم هذا القيد المهم في تعريف الصحابة، فقالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد بعثته قبل موته مؤمنا به ومات على ذلك، يعني يموت على ذلك الإيمان والإسلام. فماذا يخرج بهذا القيد يا إخوان؟ من لقيه مؤمنا به ثم مات على غير الإسلام، يعني مات مرتدا والعياذ بالله. فمن ارتد فلا صحبة له، بل لا دين له ولا إيمان ولا إسلام، فضلا عن الصحبة، كما حصل هذا لعبيد الله بن جحش الذي يعني لما هاجر مع من هاجر إلى الحبشة تنصر في الحبشة ومات نصرانيا مرتدا عن دين الإسلام، فهذا ليس بصحابي، يحبط إسلامه وتحبط صحبته، إلا أن يعود إلى الإسلام بعد ذلك كما إن شاء الله عز وجل سيأتي بيانه. وننبه هنا يا إخوان إلى أن قول أهل العلم ومات على ذلك أي لم يمت مرتدا، ننبه إلى عقيدة فاسدة للرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي دعواهم بأن الصحابة ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن أكثرهم ارتد عن الإسلام، وهذا من أبطل الباطل، بل لا يوجد مثال صحيح لما يقول عنه أهل العلم لأنه كلام فارغ مثل هذا المثال. فهذا هو الكلام الفارغ الذي لا قيمة له ولا وزن له، أن الصحابة ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة قاتلوا المرتدين ونافحوا عن الإسلام وجمعوا القرآن والسنن وأوصلوا الإسلام إلى هذه الأمة وإلى من بعدهم غضا طريا كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين ارتدوا هم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر، كانوا يظهرون الإسلام حقنا لدمائهم وأموالهم وأعراضهم حتى لا يتعرض لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والمنافقون عرفوا هذه الأحاديث فتظاهروا بالإسلام حتى يعصموا دماءهم وتجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، قبحهم الله. هؤلاء المنافقون كانوا يتظاهرون بالإسلام، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا بأن دولة الإسلام قد انكسرت واندثرت بموته صلى الله عليه وسلم، فأظهروا ما كانوا يبطنون من النفاق ومن الكفر والزندقة والإلحاد، فسل عليهم الصحابة سيوف الحق وقاتلوهم. فالصحابة دافعوا عن الإسلام، وربما من بعض الأعراب من خدع، إلا أنهم رجعوا إلى الإسلام. فالصحابة يا إخوان قاتلوا المرتدين، والمرتدون هم المنافقون الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام. فقول أهل العلم في الصحابي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك أي على الإيمان والإسلام، يخرج به من مات مرتدا كعبيد الله بن جحش، هذا أظهر الإسلام ثم ارتد في الحبشة وتنصر، فلا كرامة له فضلا عن الصحبة. وقوله وإن تخللته ردة على الصحيح، ما معنى هذا الكلام يا إخوان؟ لو أن الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يقظة بعد بعثته ثم ارتد عن الإسلام لا قدر الله، ثم عاد إلى الإسلام وتاب من ردته فتعود إليه الصحبة كما يعود إليه الإسلام، سواء عاد إلى الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل موته صلى الله عليه وسلم، أو عاد إلى الإسلام بعد موته صلى الله عليه وسلم، كما حصل للأشعث بن قيس رضي الله عنه، ارتد ثم عاد إلى الإسلام في زمن أبي بكر رضي الله عنه وزوجه أبو بكر أخته وقابل إسلامه وهو صحابي جليل، وهذا يدل على أن الصحابة ليسوا بمعصومين، إلا أنهم أفضل الناس وخيار الناس بعد الأنبياء والمرسلين. هذا باختصار يا إخوان هو تعريف الصحابة، هذا هو الصحابي الذي يستحق منا ما سيذكر من المعاملة والمحبة والتبجيل والاحترام والترضي والثناء وما إلى ذلك. يدخل في هذا التعريف يا إخوان للصحابي الرجال والنساء، النساء كذلك يا إخوان من اجتمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنة به فهي صحابية، ويدخل فيه الصغار والكبار، والصغار على قسمين المميزين وغير المميزين، وعلى الصحيح يدخل الجميع المميز وغير المميز، لأنه بعض الصحابة يا إخوان كان إذا يعني ولد له مولود، وهذا كان داب أكثر الصحابة، إذا ولد له مولود فيأتي بهذا الصبي وهذا المولود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويبرك عليه، يعني يدعو له بالبركة ويسميه، يأتون بصبيانهم وبموالدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسميهم وليحنكهم ويدعو لهم بالبركة، كما قال أبو موسى ولد لي الليلة مولود فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه إبراهيم، سماه إبراهيم، وكان يحنكه، والتحنيك هو أن يمضغ الإنسان ثمرة من الرطب في فمه، يمضغها في فمه ثم يجعل في فم المولود قبل أن يرضع الحليب شيء من لعابه المختلط بحلاوة التمر، فيكون هو أول ما يبتل به ريق ذلك المولود، هذا هو التحنيك وهو سنة ماضية ومشروعة، لكن الذي لا يشرع ولا يجوز أن يأخذ الإنسان صبيه ومولوده إلى مثلا إمام مسجد أو إلى عالم أو ما إلى ذلك ليحنكه، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يجوز للأب أو للأم، يعني للأبوين أن يحنك مولودهما، لكن أن يؤخذ هذا المولود إلى شريف أو إلى عالم أو إمام مسجد أو إلى إنسان يعتقد فيه الصلاح ليحنكه، هذا لا يجوز، وإنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشاهد يا إخوان أنه يدخل في هذا التعريف الصغار والكبار، الذكور والإناث، بل يدخل في تعريف الصحابي على الشروط التي ذكرنا حتى الجن والملائكة. الجن يا إخوان من لقي منهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد بعثته فهو صحابي، وقد ذكر أهل العلم كثير من الصحابة من الجن رضي الله عنهم، وذكروهم في كتب تراجم الصحابة كالإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، أو أسد الغابة للإمام ابن الأثير، أو الاستيعاب لابن عبد البر النمري، أو غيرها من الكتب التي ترجمت للصحابة، ذكروا مجموعة من الجن صحابة، منهم شاصر وماصر وعمر بن جابر ومالك بن مهلهل وسمهج وسمحج وجماعات كثيرة من الجن، لأن الجن يا إخوان مكلفون كالإنس. النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس كما أنه مبعوث إلى الجن. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، الآيات، هؤلاء صحابة رضي الله عنهم. والجن كما وصفهم الله عز وجل فيهم الصالحون وفيهم يعني الطالحون وفيهم المسلمون وفيهم القاسطون. بل التقى بعض السلف بأحد الجن مما كان يطلب العلم عند بعض أهل العلم، فقال أي الناس شر فيكم؟ قال الرافضة. قال شرنا هذا في الجن هم الرافضة، سأل الله عز وجل السلامة والعافية. والرافضة هم الذين رفضوا الإسلام ورفضوا أصول الإسلام ودين الإسلام ورفضوا أحكام الإسلام وطعنوا في من زكاهم الله ورسوله وكفروهم وسبوهم ولم يقبلوا تعديل رب العالمين ولا تعديل رسوله لصحابته الكرام، سأل الله عز وجل السلامة والعافية. وكذلك يا إخوان الملائكة على الصحيح من التقى منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، صحح هذا جماعة من أهل العلم منهم الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، لأن الصحابي أو الصحبة أفضل من الصحابة أفضل من الملائكة ولا شك. فمن كان من الملائكة صحابيا فهو أفضل من غيره، وقد جاء في حديث مصحح في السلسلة الصحيحة ما تعدون أفضل الناس فيكم؟ قال الصحابي أهل بدر، قال وأفضلنا الملائكة الذين شاركوا مع الصحابة في غزوة بدر، وهم صحابة لأنهم اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذروتهم يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم ممن لا نعلمهم وهم كثير. وقال عز وجل يعني في القرآن الكريم يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين، بلى إن تصبروا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مردفين، الآيات. كل هؤلاء يا إخوان يعني يدخلون في تعريف الصحابي فهم صحابة. إذن فهذا يا إخوان باختصار يعني ما يتعلق بالصحابي وما يدخل بهذا التعريف وما يخرج. بقي خلاف فيما يتعلق بعيسى عليه السلام، هل يوصف بالصحبة ويقال فيه بأنه صحابي عليه الصلاة والسلام؟ لأن من عقائد المسلمين يا إخوان في عيسى عليه السلام أنه لم يمت، وأن الله عز وجل رفعه بروحه وجسده إلى السماء، قال عز وجل بل رفعه الله إليه، ما قتلوه وما صلبوه، ما صلبوه وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، فهو مرفوع بروحه وجسده. ولكن شبه لهم قتلوا الشبيه. ومن العقائد فيه أنه ينزل في آخر الزمان ويكون نزوله من أشراط الساعة، فيقتل الدجال المسيح الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام. عيسى عليه السلام يا إخوان مرفوع في السماء بروحه وجسده فهو حي، وقد التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج وتحدث إليه، فهل يكون بذلك صحابيا؟ والصحيح أنه ليس بصحابي، لأن شرف النبوة والرسالة أعظم من شرف الصحبة. بل عيسى عليه السلام يا إخوان رسول من أولي العزم من الرسل، وهم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، شاء الله سيأتي ذكرهم، وهم خمسة. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم وميكا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء هم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم. أفضل هؤلاء الخمسة الخليلان نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أفضل الخليلين نبينا صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا أخوان أن عيسى عليه السلام نبي ورسول، وهو كلمة الله وروح منه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو ليس بصحابي، لأن شرف النبوة والرسالة أفضل وأعظم من شرف الصحبة. ثم المبحث الثاني يا إخوان في هذه المحاضرة فيما يتعلق بمكانة الصحابة في الإسلام. بعد أن عرفنا من هم الصحابة ومن هو الصحابة وما يدخل بهذا التعريف وما يخرج منه، فما هي منزلة الصحابة في الإسلام؟ للصحابة يا إخوان منزلة عظيمة وشريفة ورفيعة عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين أجمعين، أكتعين أبسعين أبسعين إلا الرافضة عند جميع المؤمنين، منزلة عالية ومكان رفيع. يدل على ذلك يا إخوان أدلة كثيرة في الكتاب والسنة أثنى فيها رب العالمين على الصحابة وعدلهم وزكاهم وصرح برضاه عنهم، فلا تزكية أعظم من هذه، بهذه الثناءات وممن؟ ومن رب العالمين خالق العباد عز وجل. إذن فلا يحتاج الصحابة يا إخوان بعد هذا التعديل من رب العالمين وهذه التزكية من رب العالمين إلى تزكية أحد من الناس، لم يحوجهم رب العالمين إلى تزكية أحد من الناس، ما دام أن الله عز وجل قد زكاهم وأثنى عليهم ورضي عنهم فلا يحتاجون إلى تزكية فلان وفلان. في منهج أهل السنة والجماعة يا إخوان الإنسان إذا زكاه وعدله عالم واحد من علماء السنة والجماعة ممن هو أهل للكلام في مسائل الجرح والتعديل، إذا زكاه فهو عدل ثقة، هو عدل ثقة. فكيف إذا اجتمع أهل العلم على تزكيته؟ فكيف إذا كان المزكي هو رب العالمين؟ نحن نقبل تزكية الواحد من علماء السنة في فلان أنه عدل ثقة، ونأخذ بتلك التزكية ونعض عليها بالنواجذ، فكيف إذا كانت من رب العالمين؟ ولهذا يا إخوان كمثال يعني ماذا في مصطلح الحديث عند تخريج أهل العلم للأحاديث، هذا كمثال يا إخوان، والحكم على الحديث يعني بالصحة أو الضعف، تجد أهل العلم قبل الحكم على الحديث ماذا يفعلون وكيف يحكمون على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف؟ ينظرون في شروط صحة الحديث، في رواة الحديث، الحديث له إسناد يا إخوان ومتن، الإسناد هو مجموعة الرواة الموصلة إلى المتن، والمتن هو ما انتهى إليه الإسناد من الكلام يسمى المتن. وحدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الإسناد. قال بني الإسلام على خمس، شهادة أهله، هذا يسمى المتن، كلام الذي ينتهي إليه. كيف يحكم أهل العلم على الحديث؟ يأتون إلى رجال إسناده، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذا، ف فيمحصون رجاله. فإذا كان رجال الإسناد ثقات فالحديث صحيح مع بقية الشروط على كل حال. فإذا كان رجال الإسناد ضعفاء وفيهم بعض الضعفاء فالحديث ضعيف. ولا يفعلون مثل هذا في الصحابي أبدا. يعني ما تقول الصحابي ننظر فيه هل هو ثقة أو ليس بثقة كما تنظر في الرواة. هذا هو الشاهد يا إخوان. يعني لا نصحح نحن الأحاديث حتى ننظر في حال رجال الإسناد ثقات أو غير ثقات. لكن إذا وصلت إلى الصحابي فقل صحابي جليل وامشي ويكفيه هذا شرفا وفخرا كونه صحابي جليل. ولا يبحث أهل العلم عن عدالته. لماذا؟ لأن الله عز وجل لقد عدلهم ووثقهم فلم يحتاجوا إلى توثيق لا أئمة الجرح والتعديل ولا إلى أئمة أهل الحديث وإلى إلى أو إلى غيرهم من العلماء. فهم عدول بإجماع أهل السنة والجماعة. ومن الآيات يا إخوان والأدلة التي تدل على عدالة الصحابة وعلى توثيقهم وتزكيتهم من رب العالمين قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتبهوا يا إخوان إلى هذه الآية. الصحابة فيهم مهاجرون وفيهم أنصار. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الصحابة على قسمين فيهم المهاجرون وفيهم الأنصار. صرح الله عز وجل برضاه عن الجميع بدون استثناء على المهاجرين وعلى الأنصار جميعا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم ماذا؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. فالله عز وجل يا إخوان رضي عن الصحابة وصرح برضاه عنهم في آيات كثيرة. ثم اشترط وانتبهوا لهذا يا إخوان ثم اشترط رضاه عمن يأتي بعد الصحابة باتباعهم للصحابة. فلن يفرح أحد برضا الله عز وجل عنه إلا باتباعه للصحابة وسلوكه لسبيلهم كما شاء الله. سيأتي تفصيل القول في هذه المسألة في المبحث الذي يلي هذا. فهذه شهادة يا إخوان من رب العالمين وتزكية عظيمة للصحابة وثناء لأن الله عز وجل قد رضي عنهم. ما معنى رضي الله عنهم؟ رضي عن دينهم، رضي عن عقائدهم، عقائد صحيحة، عقائد الإسلام، رضي عن منهجهم، منهجهم والصراط المستقيم، رضي عن أخلاقهم، أخلاق الإسلام، عن معاملاتهم وعن كل ما يتعلق بهم من أمور الدين. رضي الله عز وجل عن دينهم، عن عقيدتهم، عن منهجهم. فلذلك أوجب على هذه الأمة اتباعهم والسير على منهجهم وجعلهم أسوة لمن بعدهم وميزانا يعرف به المحق من المبطل والمستقيم من المنحرف بميزان الصحابة رضي الله عنهم. وقال عز وجل في آية أخرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بيعة الرضوان يا إخوان المعروفة المشهورة. لقد رضي الله عن المؤمنين. من هم؟ هم الصحابة. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. انتبهوا لهذا يا إخوان إلى ما أشار إليه رب العالمين في هذه الآية من التزكية العظيمة للصحابة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغارم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الآية قال لقد رضي الله عن المؤمنين وهم الصحابة إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا قرابة 1400 صحابة. بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة سمى بيعة الرضوان. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، الحديث مخرج في الصحيح، لا يدخل النار، أحد بايع تحت الشجرة. ما هو سبب يا إخوان هذه البيعة العظيمة؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة في عمرة، فلما بلغ الحديبية، مكان يسمى الحديبية قريب من مكة، فلما بلغ الحديبية اعترضه المشركون ومنعوه من دخول البيت، منعوه من دخول البيت للاعتمار، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنهم ليكلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لقتال، إنما جاء لتعظيم البيت وللاعتمار، وهم كانوا يعظمون البيت على شركهم، قال جاء ليعظم البيت وجاء للعمرة، لم يأتي لقتالكم ولا ليتعرض لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان لأن لعثمان يعني ماذا آل في مكة يحمونه من قريش وقبيلة، لو قبيلة قوية تحميه من يعني كيد قريش، فدخل مكة وكلم كبراء القريش وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لقتالكم، ودعوه وشأنه، جاء ليعظم البيت وجاء ليعتمر. فخرج الخبر بأن عثمانا قد قتل، قتله المشركون في مكة، خرج خبر وهو عبارة عن إشاعة يا إخوان بأن عثمانا رضي الله عنه قد قتل، قتله المشركون، وكانت الرسل لا تقتل، الرسل والرسول لا يجوز قتله حتى في الحروب، ليس الرسول النبوي الذي يرسل من قبل الأمراء والملوك والدول، هذا لا يجوز أن يقتل ولا أن يتعرض له حتى في الحروب. فعثمان بن عفان كان رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش، فجاء الخبر على أنه قد قتل وأن قريشا قد قتلته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على من كان معه من الصحابة، وكانوا زهاء 1400 صحابة، البيعة على قتال قريش في عقر داره في مكة، وأن لا يفروا حتى يأخذوا بثأر عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فبايعوه تحت الشجرة على قتال قريش. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال هذه يد عثمان، قال هذه يد عثمان. ثم بعد ذلك تبين أن عثمان رضي الله عنه لم يقتل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذاك الخبر كان عبارة عن إشاعة، فلأجل هذا الموقف العظيم من هؤلاء الصحابة نزل فيهم قول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وجزاهم الله عز وجل في الآخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ثم جزاهم رب العالمين في الدنيا جزاء آخر ففتح لهم خيبر، وكانت من نصيب هؤلاء لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وهذا الفتح هو فتح خيبر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم ركب مع أولى الصحابة إلى خيبر ففتحها وفيها مغانم عظيمة غنمها المسلمون، ولما قدم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أي على خيبر ودخلها قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم صالحهم على شطر ما يخرج من أرضها، لأن خيبر كانت لليهود وهم أهل فلاحة وزراعة، وكانوا يتقنون الزراعة والفلاحة، فجعلهم كالعمال بتلك الأرض، وصالحهم على شطر ما يخرج منها. شاهد يا إخوان، قال عز وجل في تنصيصه وتصريحه على عدالة الصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ماذا في قلوبهم يا إخوان؟ علم ما في قلوبهم من الإيمان ومن التقوى ومن اليقين والتوكل على الله ومحبة الله وإخلاص الدين له والبراءة من كل معبود سواه. ما في قلوبهم من الإنابة إلى الله والخوف منه وخشيته. وما هذا يا إخوان؟ هو تعديل لبواطن الصحابة ولنواياهم ومقاصدهم. إذن فعدل الله عز وجل الصحابة وزكاهم في ظواهرهم وبواطنهم، فلا أحد خير منهم إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال كذلك عز وجل في أواخر هذه السورة: قال محمد رسول الله والذين معه وهم الصحابة والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا أصحاب عبادة. والإنسان مخلوق لعبادة الله عز وجل وطاعته. الصحابة رهبان في الليل فرسان بالنهار تراهم ركعا سجدا. طيب، هذا ظاهر الصحابة، كثرة العبادة والاجتهاد في الطاعة. قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ماذا يبتغون ويريدون بهذه العبادة وبهذا الجهاد في سبيل الله؟ فضلا من الله ورضوانه، وهذا هو الإخلاص يا إخوان. فزكى ظواهرهم بكثرة العبادة والطاعة والعمل الصالح، وأنهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة. هل ثمة يا إخوان ثناء أعظم من هذا على هؤلاء القوم؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. على الكفار في غاية الشدة والبأس، وأما فيما بينهم فهم رحماء متواضعون، يتواضع بعضهم لبعض ويرحم بعضهم بعضا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان، ويأمره الله عز وجل بخفض الجناح للمؤمنين، بالتواضع للمؤمنين، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين ومحبته لهم وشفقته عليهم، أنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتواضع لهم، وهم أهل لأن يتواضع لهم ولأن يتواضع بعضهم إلى بعض احتراما للإيمان وللعقائد التي يعتقدونها وللسنة التي يتمسكون بها والتي من أجلها فارقوا الناس والفرق الهالكة والضالة. صلى الله عز وجل أن يثبتنا وسائر المسلمين على الحق المبين. كذلك يا إخوان، من الآيات التي نص فيها على فضل الصحابة ومكانتهم قول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فقراء يا إخوان، للفقراء المهاجرين. نحن الآن الواحد منا ربما يحضر درس علمي أو محاضرة أو دورة إلا بشروط. صحابة خرجوا من ديارهم وأموالهم وأهليهم من مكة وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتركوا هذه الدنيا وداسوها بأقدامهم لا قيمة لهم عندها. هذا العمل العظيم والنصرة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام والجهاد العظيم في سبيل تبليغ هذه الشريعة. ما هو المقصد كله من ورائه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، مقاصد عظيمة ونيات عظيمة وإخلاص عظيم لله عز وجل. بهذا يا إخوان تفوق الصحابة، حتى قال الحسن البصري رحمه الله وغفر له، قال: لم يسبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، لكن بشيء وقر في قلبه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فلا ديار ولا أموال، سمحوا في كل ذلك. وهذا أحد الأدلة التي تدل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين، وأن المسكين من له دخل لا يكفي قضاء حوائجه الضرورية، والفقير هو العديم الذي لا شيء له، فالفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله عز وجل قال في الصحابة: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فلا أموال ولا ديار، هذا الفقير. وقال: في المساكين كما في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. سماهم الله عز وجل مساكين، مع أنه عندهم سفينة يسترزقون بها، إلا أنها لا تكفيهم، يعني ما يدخرونه من قوت من جراء العمل في هذه السفينة لا يكفيهم لسد حاجاتهم، يعني ماذا؟ الضرورية. قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. والآيات يا إخوان في هذا كثيرة وكثيرة جدا، ومن الأحاديث وهي كثيرة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وقد قال عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه السماوات قال عنها كذلك عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه، يقويها رب العالمين ويجعلها في يده اليمنى ويذهب بها، وتبدل يوم القيامة بسماوات أخرى، وهذه الأرض تبدل بأرض أخرى. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا إخوان يكون يوم القيامة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث، قال: أين يكون الناس؟ قال: على الصراط. فقيل: ماذا يأكلون؟ قال: من كبد النون. قال: إذا جاء، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، يعني ما دام أن النجوم لا تزال في السماء فهي أمانة لها، قد جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين. قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. النبي صلى الله عليه وسلم أمن لأصحابه، قال: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وقد أتاهم، قد حصل ما حصل بينهم مما قدره الله عز وجل عن اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا مرة يا إخوان خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة فذكر الدجال، المسيح الدجال، قال الصحابي: فخفض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع أكثر من ذكره ومن التخويف من شره وفتنته. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم خطبته خرج الصحابة وجعلوا يبحثون عن الدجال في طائفة النخل حول المسجد، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال ف فخفضت فيه ورفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير الدجال أخوفني عليكم؟ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم، ومن لقيه فليقرأ عليه فواتيح سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني العشر آيات الأولى. شاهدنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. فلهذا قال لهم: أنا أملة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. فكان عظيم الشفقة على صحابته، بل هو عظيم الشفقة على أمته صلى الله عليه وسلم جميعا. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه شيء الذي يسبب لكم العنت والمشقة، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على هدايتكم مال حصول الخير لكم في الدنيا والآخرة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. كم من مسألة يا إخوان يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا. يترك كثيرا من الأشياء خشية أن تفرض على أمته. ومرة قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال لهم: وددنا أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواننا قوم لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: يأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق لإخوانه. قال الصحابة: ولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، والصحبة أعظم من الأخوة. قال: أنتم أصحابي، إخواننا ناس لم يأتوا بعد من المؤمنين. قال في الرواية الأخرى: يود أحدهم لو يفتدي بما في الأرض جميعا ليراني، يعني من أجل نظرة ينظرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره لنفتدي بهذه الدنيا كلها من أجل نظرة ننظرها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يساوي الصحبة، والصحبة لا يعدلها شيء. فهذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته. قال: أنا أملة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. قال: وأصحابي أملة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أملة لهذه الأمة، إذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد. ونعم، لما ذهب الصحابة وذهب جيل الصحابة انهمرت الفتن على هذه الأمة، ولم يسلم منها إلا من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لأن الصحابة كانوا في عافية مما ابتلى الله عز وجل به من جاء بعدهم من العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة والفتن والضلالات، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سفر، فنزلنا منزلا، المنزل هو المكان يعني للاستراحة، قال: فمنا من هو في جشره، يعني في خيمته، ومنا من ينتظر، ومنا من كذا، كل واحد في شغله، والآخر في قيلولة، والآخر يقضي حاجته. قال: إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، حتى يجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا ودل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأنذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، قال وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، قال حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، يعني هذه التي سأهلك فيها وتكون سببا لهلاك. قال ثم تنكشف فتجيء الفتنة الأخرى فيقول المؤمن هذه هذه. قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث أنس في الصحيحين. شاهدنا قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. من هم أول هذه الأمة؟ هم الصحابة، كانوا في عافية من هذه الفتن التي انهمرت على هذه الأمة بعد زمن الصحابة، كانوا في عافية، فلذلك أوجب الله عز وجل اتباعهم لأنهم كانوا على الدين الصحيح والمنهج القويم وعلى العقائد الصحيحة، وكانوا هم الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم في الثناء عليهم وبيان فضلهم وفي تعديلهم وتزكيتهم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السمن أصحاب بطون وأصحاب دنيا. أما الصحابة فقراء، كان يخرج الصحابة إخوان إلى الغزوات العظيمة لجهاد الكفار، وفي جيب الصحابة بضعة تمرات، تمرتين أو ثلاثة، تمرتين أو ثلاثة، سفر بعيد وشدة وجهاد بتمرات، وكانوا يحاصرون الحصون، حصون الكفار والمشركين، ويخاطبونهم فيقولون جئناكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. يحبون الموت يعني في سبيل الله، كما تحبون أنتم الحياة، لأن محبة الحياة الدنيا والتعلق بها ليس من شيم المؤمنين، هذا من أخلاق الكافرين والمشركين واليهود والنصارى. قال عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، ألف سنة يعيش. ثم ما هي النتيجة بعد الألف سنة؟ قال وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، ولو عمر الكافر ألف سنة، ألفين، ثلاث ألف سنة، فإن الله عز وجل لا يزحزحه من العذاب، فمأواه النار وبئس المهاد. والمؤمن طال عمره أم قصره فهو في خير عظيم، فهو في خير عظيم. وقد جعل الله عز وجل للمؤمنين الحسنة بعشر أمثالها، والصلاة بعشرة، والخمس صلوات بخمسين، ورمضان بعشرة، والحج بعشر حجات، إلى غير ذلك. بركة عظيمة في العمر، وليلة القدر خير من ألف شهر في العمل الصالح ليس فيه ليلة القدر، 83 سنة، فضلا من الله عز وجل ونعمة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة خير الناس قرني، يعني خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل، قرني أي القرن الذين بعثت فيهم وهم الصحابة، خير الناس عقيدة وعبادة ومنهجا وسلوكا وأخلاقا ومعاملة، علما وتعلما وتعليما ودعوة وجهادا في سبيل الله وفي جميع الشؤون والميادين. خير الناس في كل هذا هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، خير الناس. وخير يا إخوان هذه الكلمة أصلها في لغة العرب أخير، أخير هذا يسمى في لغة العرب أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل يفيد المشاركة والزيادة، كما تقول هذا أعلم من هذا، أعلم على وزن أفعل، سمى أفعل التخليد، يعني هذا عنده علم وهذا عنده علم، إلا أن هذا عنده مزيد علم على هذا أعلم منه، ويقال بالعكس كذلك هذا أجهل من هذا، كلا الرجلين جاهل، إلا أن هذا أجهل منه، جهله مركب وهذا جهله بسيط. فخير الناس هم الصحابة، ثم بعد الصحابة من هم خير الناس؟ لما ذهب خير القرون، خير الناس بعد الصحابة من تبع الصحابة ومن اقتدى بالصحابة وكان على ما كان عليه الصحابة في عقائدهم وعباداتهم ومناهجهم العلم. فخير الناس في كل زمان ومكان من كان سائرا على طريق الصحابة. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة قال افترقت اليهود على لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان افتراق الأمة إلى 73 فرقة قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، من كان يعني متمسكا بما أنا عليه اليوم من عقيدة وعبادة ومنهج وسلوك وأخلاق وأصحابي أي وصحابته الكرام، فهم ميزان في معرفة المحق من المحق. فخير الناس هم الصحابة، ولهذا من كان متمسكا بالسنة عاضا عليها بالنواجد ظاهرا وباطنا فهم خير الناس. قال شيخ الإسلام أهل السنة هم نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. والأحاديث يا إخوان في ثناء على الصحابة وبيان فضلهم كثيرة وكثيرة جدا، وحتى لا يداهمنا الوقت ننتقل إلى المبحث الآخر يا إخوان فيما يتعلق بوجوب محبة الصحابة، ولعلنا نختم به وهذا من أحسن المباحث، أن هذا فيه شيء سيسعدنا إن شاء الله عز وجل كثيرا ويفرحنا في وجوب محبة الصحابة والترضي عنهم وذكرهم بالجميل. هذا واجب على كل مسلم وهو من أصول الإسلام ومن أصول أهل السنة والجماعة، وجوب محبة الصحابة والترضي عنهم وذكرهم بالجميل. من أصول الإسلام يا إخوان الولاء والبراء، ما يسمى بالولاء والبراء. ما معنى الولاء والبراء؟ أي الحب في الله والبغض في الله. الولاء المراد به الحب في الله، والبراء البغض في الله. ماذا نحب في الله؟ نحب من يحبه الله. وماذا نبغض في الله؟ نبغض من يبغضه الله. فمراد المؤمن يدور مع مراد الله عز وجل لا مع هوى نفسه. فنحن نحب الله عز وجل، ومحبته عز وجل عبادة يتقرب بها إليه العبد، عبادة من أفضل القربات محبة الله عز وجل وتعظيمه. ونحب بعد رب العالمين من يحبه الله، وذروة من يحبهم الله عز وجل هم الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء والرسل اختارهم الله عز وجل واصطفاهم على سائر الناس، أي فضلهم على جميع الخلق. قال عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي على جميع الخلق. فالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق على الإطلاق، فنحبهم ونقدمهم في المحبة على غيرهم. والرسل عليهم الصلاة والسلام متفاضلون، يعني بعضهم أفضل من بعض. قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فبعضهم أفضل من بعض. الرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم الخليلان، وأفضل الخليلين نبينا صلى الله عليه وسلم. فأعظم الرسل محبة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. بل لا يتم إيمان المؤمن حتى يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل محبوب ما عدا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ومن الناس أجمعين. من ولده ووالده ومن الناس أجمعين. لا يتم للإنسان الإيمان ولا يكمل إيمانه إلا بها. بل لا يتم إيمان المؤمن إلا بتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لأنت اليوم أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك يا عمر. فالمؤمن يا إخوان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه، ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأهله وماله ووالده وولده. يعني يقدم هؤلاء دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرة له، ودفاعا عن حياته. فيموت الإنسان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحر المسلم دون نحر رسول الله، وعرضه دون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة فقال في ضمن خطبته، قال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكاء شديدا، وجعل يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فتعجب الصحابة من قول أبي بكر، وكان أبو بكر أعلم الصحابة. لكن أبو بكر يا إخوان علم أن المخير الذي خير بين الدنيا وبين ما عند الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الرفيق الأعلى، وأنه سيقبض وسيموت، وهذه مصيبة عظيمة للمؤمن. فبكى أبو بكر ولم يفقه هذا الصحابة، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يعني نفديك بآبائنا وأمهاتنا لتعيش يا رسول الله. ولهذا كان الصحابة في غزوة أحد يقول الواحد منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحري دون نحرك لا تصيبك سهام القوم. ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره، ويخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدمون صدورهم وظهورهم حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لأهل الأعراب أو لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم. لا يرغب المؤمن بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نفس النبي صلى الله عليه وسلم أغلى وأعظم من نفس المؤمن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاته. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بك من نفسك ومالك وأهلك وولدك. فتفدي بكل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد يا أخوان أن أعظم الناس محبة بعد رب العالمين نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يتم إيمان المؤمن إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته على محبة الأهل والولد والوالد والأقارب وأعز الناس إليك، بل وحتى من نفسك التي بين جنبيك. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين، قال: لا يذوق طعم الإيمان إلا من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيًا رسولًا. فمن أصول الإيمان محبة الصحابة والترضي عنهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله عز وجل بذلك في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا يقوله المؤمنون ممن جاءوا بعد الصحابة، يترضون عنهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نحب الصحابة ولا نفرط في حب أحد منهم ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبته، بل نتوسل إلى الله عز وجل في دعواتنا بمحبة الصحابة رجاء أن يستجاب لنا الدعاء. ويرجى والله لمن كان صادقا في محبة الصحابة وتوسل إلى الله عز وجل بمحبته في دعائه أن يستجاب دعاءه بإذن الله عز وجل. فقال: لا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. قال: حبهم دين وإيمان وإحسان، حب الصحابة دين يدان به رب العالمين وإيمان وإحسان، بغضهم كفر ونفاق وطغيان. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قال: والذي بنفسي بيده لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وليس هذا خاصا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل بجميع الصحابة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: آية المؤمن حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار. الآية هي العلامة، يعني علامة المؤمن التي تدل على إيمانه وتقواه محبته للأنصار أي للصحابة، وعلامة المنافق والكافر بغض الأنصار أي بغض الصحابة. الصحابة فيهم مهاجرون وأنصار، والمهاجرون أفضل من الأنصار، فإذا كان بغض الأنصار يعني دليل على النفاق والكفر فما بالك ببغض المهاجرين الذين جمعوا بين الهجرة والنصرة. وإذا كان حب الأنصار علامة على الإيمان فحب المهاجرين من باب أولى، لأنهم أفضل وجمعوا بين الهجرة والنصرة. الواجب على المسلم يعني ماذا؟ أن يحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم والترضي عنهم. كان مرة نبينا صلى الله عليه وسلم جالسا مع الصحابة يحدثهم، فجاء رجل فجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه حزين، كأن الرجل حزين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك محزونا يعني حزينا؟ قال: يا رسول الله، شيء فكرت فيه. قال: وما هو؟ قال: يا رسول الله، إنك اليوم تغدو وتروح ننظر إلى وجهك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فهذا أهم هذا الصحابي مسكين وحزن حزنا عظيما لفراق النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في منازل عظيمة لا يصلها أحد من البشر، المقام المحمود وفي الدرجة الرفيعة التي هي الوسيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. ينبغي الإنسان أن يذكر هذا الذكر يا إخوان بعد سماع الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته كما جاء في الصحيح. فالشاهد يا اخوان ومن سأل بصدق يعني رب العالمين هذا الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة وكان ممن يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ما لي أراك محزونا قال شيء فكرت فيه غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يتكلم إلا بالوحي وإذا سكت عرف الصحابة أنه يوحى إليه. فنزل جبريل بقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال الصحابة فما فرحنا في الإسلام بحديث كفرحنا بهذا الحديث. هذا الصحابة يا إخوان قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يعني يحشر يوم القيامة مع من أحب ويكون في البرزخ مع من أحب يعني مع من أحبهم في الدنيا ويكون في الجنة مع من أحبهم في الدنيا. فإذا أحب الأنبياء والصحابة وإن لم يبلغ مبلغهم في العلم ولا في العمل ولا في الإيمان إلا أنه يكون معهم بفضل الله. ولهذا قال عز وجل ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فضل من الله هذا لعظيم أصل الولاء والبراء في الإسلام المحبة في الله. ولهذا قال الشافعي نحب يعني قوما ولا نبلغ يعني ماذا أعمالهم رجاء ننال بمحبتهم شفاعة. فمحبة الصالحين لا سيما الصحابة من أفضل القربات عند الله عز وجل. فنحن كذلك نفرح فرحا عظيما بهذا الحديث على أن المرأة مع من أحب ونشهد الله عز وجل على محبته ومحبة أوليائه وذروتهم أنبياؤه ورسله وصحابة نبيه والتابعون وتابعوهم بإحسان وأئمة الإسلام ونحب المؤمنين كل بحسب إيمانه ونبرأ ممن يبرأ منهم رب العالمين ونبغض من يبغضهم ونتوسل إليه بهذا المعتقد وهذا الولاء والبراء أن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يثبتنا في هذه الدنيا على نهجهم وعلى صراطهم وعلى طريقتهم وأن يختم لنا بذلك وبالحسنى وأن لا يقطعنا إلا وهو راض عنا. ولعلنا نكتفي بما ذكرنا يا إخوان وما زالت بعض المباحث المهمة لكن الوقت لعله لا يسعنا لذلك. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم يا إخوان بما سمعنا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولأهلنا وذرياتنا وذرياتهم ولإخواننا وأخواتنا ولأقاربنا ولأصهارنا ولمن له حق علينا ولمن طلب منا أن ندعو له ولجميع منهم والأموات. نسأله عز وجل أن يغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بماء الثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم من كان منهم محسنا فزدهم من فضلك ومن كان مسيئا فتجاوز عنه إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أعذنا من عذاب النار ومن عذاب القبر وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي هنا يا إخوان ثلاث رسائل كهدايا لمن يجيب على بعض الأسئلة التي سنطرحها على الإخوان والتي هي في الحقيقة متعلقة يعني ماذا بالمحاضرة. فالسؤال الأول يا إخوان عند من السؤال؟ من يذكرنا يا إخوان بتعريف الصحابة؟ عندك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم. من الذي ذكر هذا التعريف؟ حافظ ابن حجر جزاك الله خيرا. فضل أعطيه الأخ له. شكرا يعطيه له. أعطيه الأخ له. هناك يفهم بعض القيود التي أضافها بعض أهل العلم لهذا التعريف، فمن يذكرنا ببعضها بعض القيود؟ عندك تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، أحسنت، يعني هذا قيد مهم يخرج به من لقيه في المنام، يخرج بهذا من لقيه في المنام فليس بصحابي. تذكر قيدا آخر؟ بعد مبعثه، أحسنت، يكفي هذا جزاك الله خيرا. بعد بعثته، أحسنت، تفضل. بالنسبة للجن والملائكة يا إخوان، يعني في خلاف بين أهل العلم في دخول الجن والملائكة في الصحبة، فما هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في ذلك؟ عندك؟ يعني من اجتمعت في شروط الصحبة فهو من الصحابة. اذكر لنا بعض الصحابة من الجن الذين ذكرهم من ترجم للصحابة في كتب التراجم، تذكر يا أخي؟ شاسر وماسر ومالك، عمرو بن جابر ومالك بن هلهل وغيرهم، تجدونه في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر وفي أسد الغابة لابن الأثير وغيرهم. تفضل جزاك الله خيرا. في شيء ولا؟ إيه بعض الأسئلة. حق أننا نجيب على الأسئلة لأنه الأسئلة يجيب عليها المشايخ يا إخوان، أما طلبة العلم فلا يجوز لهم هذا. السلف كانوا يتدافعون الفتوى، لكن إذا كان في إشكال يعني في المحاضرة قد يستشكل بعض إخواننا كلمة أو جملة، هذا الذي يعني نجيب عليه ونصوب فيه الفهم، أما الأسئلة توجه للمشايخ ليس لطلبة العلم فهم أحقر من ذلك. قال يظن، أسأل هذا خط شوية، يظن كثير من الناس أن مسؤولية الدفاع والذب عن الصحابة ومحاربة الشيعة منوطة بالمشايخ والدعاة والأئمة دون غيرهم، فأرجو أن تبينوا وتجلوا هذه المسألة. هو الدفاع يا إخوان عن يعني ماذا؟ عن الصحابة من هجمات الرافضة والشيعة وما إلى ذلك، بلا شك يكون يعني من قبل أهل العلم ومن قبل الدعاة مطالبة العلم المتمكنين، لأن الدفاع يا إخوان يكون بالعلم وليس بالجهل. الدفاع يكون بالعلم ممن يعرف فضل الصحابة ومكانتهم في الإسلام وفي الكتاب والسنة، ويعرف مكائد أعداء الصحابة من الروافض والخوارج وغيرهم، يعرف مكائدهم وما يتهمون به الصحابة من التهم الباطلة، فينقض هذه الأباطيل بالأدلة الشرعية. والعامي لا يقدر على هذا، لكن يكفي العامي من حيث الجملة أن يعتقد فضل الصحابة وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، ولا يقبل كلاما فيهم من أي أحد كائنا من كان. وإذا وجد إنسانا يسب الصحابة ويذمهم ويطعن فيهم فليهجره ولا يقرب منه، ويهجره هجر وقائه، أن يقي نفسه من شروره ويستعيذ بالله عز وجل من حاله وشره، ويحمد رب العالمين على أن عافاه مما ابتلاه به. وإلى في الأصل يا إخوان أنه مثل هذا يكون لأهل العلم، كلام صحيح، وللعلماء والدعاة يعني رد الشبه سواء حول الدعوة أو حول الصحابة أو حول أصول الإسلام، هذا لأهل العلم يعني لحملة العلم، العلماء والدعاة وطلبة العلم إلى غير ذلك. لأن العامي أو طالب البادئ قد يأتي يرد شبهة فتنطلي عليه الشبهة. أن العلم هذا يا إخوان يجعل الإنسان فرقان يفرق به بين الحق والباطل، ومن ليس عنده علم لا يفرق، وهذا العلم يجعل الإنسان مرآة تعكس الشبهة فتردها. أما الجاهل فيكون قلبه كالإسفنجة، لو وضعتها في الماء امتلأت. أما قلب العالم يكون كالمرآة، إذا جاءت شبهة يعكسها ويردها. كل هذا بالعلم وليس بالجهل، فلا ينصح الجهال والعوام وأشبه العوام بالتصدي لمثل هؤلاء، يعني المتأثرين بالشيعة والرافضة مثل هذا، يهجر هجرا وقائيا يقي به نفسه من شبهات القوم ولا يناظر ولا يجادل، لكن في الجملة يحذر ممن كان هذا حاله ولا يقربه ولا يجالسه، ويتمسك بغرز أهل السنة. هل النجاشي من الصحابة وهل هو من المخضرمين؟ وكذلك هل الخنساء صحابي؟ بالنسبة للنجاشي يا إخوان ذكر في الصحابة، ذكره بعضهم في الصحابة، إلى أن يعني ذكره في الصحابة من باب الإكرام، وإلى في النجاشي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به وآمن به، لكن بعضهم إكراما له لكونه يعني أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الوفد الأول من المهاجرين الهجرة الأولى، وأرسلت قريش في طلبهم فامتنع من تسليمهم إلى قريش، وسمع منهم القرآن فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب شيئا وصدرا من سورة مريم، فقال هذا الذي جاء به عيسى من مشكاة واحدة، ودافع عن الصحابة وحماهم، فله فضل عظيم. ولهذا لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يخرجوا إلى المصلى، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. فبناء على هذا ذكره بعضهم في الصحابة، لكن إذا نظرنا يكون في شروط الصحبة التي منها اللقاء والرؤية هذا لم يحصل للنجاشي، لكن يذكر تكريما وتشريفا له. الله عز وجل يا إخوان عرف فضل أبي طالب وهو كافر، مات كافرا، لكن لما دافع على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤويه وتأذى من أجله وحوصر معه في الشيعة الثلاثين، عرف الله عز وجل له هذا الفضل فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول سيخرجه يوم القيامة من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح، كما في صحيح من حديث العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم عمك أبو طالب كان يحوطك ويغضب لك، فهل أنت نافعه بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. في حديث ابن عمر أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. يعني فما بالك بالنجاشي. فلذلك ذكره يعني جماعة من الصحابة، الله أعلم ما هذه الخسافة، لا أدري، الله أعلم. ما هي الكتب التي تنصحون بها في بيان ضلالات الرافضة ودحض شبههم؟ أعظم كتاب في هذا يا إخوان منهاج السنة النبوية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لم يؤلف في بابه مثله، ولا أظن يؤلف. كل من جاء بعده يتكلم في هذه المسائل في فضل الصحابة في بيان شر الرافضة وما إلى ذلك، كلهم عالى على كتاب الشيخ الإسلام. ألا بنكتفي بهذا؟ يعني قلنا الفتوى يا إخوان لنكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله أن ييسرنا بلقاءات أخرى. المهم أذكر الإخوة بأنه بعد الظهر فيه محاضرة عبد الغني عويسات، وبعد صلاة العصر محاضرة محمد الغرنوطي. أرجو من الإخوة أن يصلوا الظهر ثم يعودوا إلى أماكنهم، لأنه فيه بعض الوجبات ستقدم من طرف